السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أنزلنا إليك آيات. الآيات في اللغة هي العلامات، ومقصود الله تبارك وتعالى هنا أي القرآن الكريم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وبينات أي واضحات. فالقرآن الكريم كما نعلم سهل موضح لمن يسره الله تبارك وتعالى عليه. وما يكفر بها أي بآيات الله تبارك وتعالى من قرآن أو من آيات مرئية، من معجزات الأنبياء أو من خلق لله تبارك وتعالى في كونه، الذي يكفر بهذا هو الفاسق. والفاسق هنا في هذه الآية ليس الفاسق التي جرت في اصطلاح الناس بمعنى الخارج عن طاعة الله فقط، لا، الفاسق هنا كما قال أهل التفسير هو الفاسق فسقا أكبر مخرجا من الملة. فالفسق فسقان، فسقا أكبر وفسق أصغر. وفسق أكبر كفسق إبليس عليه لعنة الله، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الفاسقين. وقول الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالفسق هنا هو الفسق الأكبر المخرج من الملة. وقيل أيضا الفسق هو الذي جعلهم يكفرون. نركز تاني في الآية: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يعني لأجل فسقهم، لأنهم حادوا عن الفطرة، لأنهم حادوا عن صراط الله المستقيم، لأنهم حادوا عن طاعة الله، فالفطرة تغيرت، فأصبح ده طريق لكفرهم والعياذ بالله. والكلام هنا كما نعلم عن اليهود عليهم من الله ما يستحقون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. النبذ في اللغة يعني الطرح، الإلقاء. النبيذ في اللغة اللي هو التمر المطروح في الماء. فالمقصود هنا ان اي عهد بيعهدوه يطرحوه وراء ظهورهم والعياذ بالله. او كلما عاهدوا عهدا مع البشر او مع رب البشر سبحانه وتعالى، زي ما لقينا في الايات قبل كده لما الله تبارك وتعالى اخذ ميثاقهم: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. ربنا خلع عليهم الميثاق: واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الميثاق ده او العهد مع الله نقضوه، فما بالك لما نقضوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى، ما بالك بعهدهم مع البشر، ما بالك بعهدهم مع المسلمين، ما بالك بعهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. كم مرة نقضوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقضوها في بني قريظة وفي بني القينقاع، كل مرة يعاهدوا عهدا ينقضوه. عشان كده الله تبارك وتعالى يسأل مستنكرا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي ألقاه وراء ظهره وطرحه، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، لا ينكر التوراة ولا ينكر الإنجيل، لكن يصدقهم ويلغي ما بهم من تحريف، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نبذوه أي طرحوه. وكتاب الله هنا ممكن يبقى كتاب الله الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن فنبذوه وراء ظهورهم، أي لم يؤمنوا به. وممكن يكون المقصود بتاع الآية التوراة، إن هم نبذوها أي لم يعملوا بها. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، ربنا قال إيه؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني هم لم يقيموا التوراة والإنجيل. فالكتاب هنا ممكن يكون كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون الكتاب الذي بين أيديهم الذي لم يقيموه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ادعوا ان هم مش عارفين ما فيه، والحقيقة انهم يعلمون. عشان كده قلنا التفريق بين اليهود وبين النصارى. اليهود قال الله عنهم المغضوب عليهم، ليه؟ لانهم علموا ولم يعملوا. لكن النصارى قال عليهم ايه؟ الضالين، لانهم لم يريدوا أن يتعلموا أصلا، تركوا التعلم واختاروا الضلالة والعياذ بالله. هم هنا اليهود يعلمون ولكن يدعون أنهم لا يعلمون. اسمع بقى الآية اللي بعدها، واتبعوا ما تتلو الشياطين. تخيل يسيبوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، يسيبوا كتاب الله تبارك وتعالى، يسيبوا التوراة الصحيحة قبل أن تحرف، ويتبعوا ماذا؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ايه اللي بتتلوه الشياطين على ملك سليمان؟ على هنا يقول اهل التفسير بمعنى فيه، يعني في ملك سليمان في ايام فترة حكم سليمان الشياطين ما قدرتش انها تنتصر على سليمان، كان اوتي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، فعملوا ايه؟ بدأوا يتلو على الناس اشياء تخرجهم عن طاعة الله، ظنا منهم ان هم بيقلدوا سليمان بسيطرته على الجن. فايه هذه الاشياء؟ السحر والعياذ بالله. السحر هو الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان. ربنا هنا بيقول ان اليهود اتبعوا هذا السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآية دي دليل على ان تعلم السحر والعمل به من الكفر والعياذ بالله، من اعمال الكفر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه هنا مقام الكفر هنا ايه؟ يعلمون الناس السحر. في قصص كتيرة وردت في مناسبة هذه الآية. قيل عن ابن عباس وغيره من التابعين أن سليمان عليه السلام كان له كاتب اسمه آصف. آصف هذا قيل أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان يستطيع أن يعني كان من ممكن نقول عليه ذراع سيدنا سليمان اليمين، كان ينفذ كل ما يشاء، وكان أوتي من العلم الكثير، وكان سليمان يأمره أن يكتب هذا العلم. فبعد أن مات سليمان عليه السلام جاء المنافقين وجاء أتباع الشياطين وحرفوا هذا الكلام ودسوا فيه الكذب والضلالات والخرافات، وقالوا إن ده إيه؟ ده الكلام اللي كان سليمان بيحكم به. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ينفي هذه التهمة عن سليمان ويقول ايه؟ وما كفر سليمان، اي لم يفعل سليمان السحر ولم يحكم الجن ولم يحكم هذه المملكة بالسحر كما يدعي اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. زي ما عرفنا قبل كده ان اليهود من اكثر الناس سبا للانبياء، وبالذات سيدنا سليمان. سيدنا سليمان عند اليهود ليس نبيا، لا يعترفون بنبوته، يقولوا عليه ايه؟ الملك سليمان. وللأسف وقع بعض المسلمين في هذا، يقول لك كنوز الملك سليمان، الملك سليمان، خاتم الملك سليمان. لا، سليمان نبي قبل أن يكون ملكا. نعم هو ملك لكنه قبل ذلك نبي. فاليهود أنكروا نبوة سليمان عليه السلام وادعوا أنه مجرد ملك ساحر، وسبوه في كتابهم المحرف أقذع السباب والعياذ بالله. هنا الله تبارك وتعالى يدافع عن سيدنا سليمان عليه السلام ويقول وما كفر سليمان، أي لم يفعل سليمان السحر ولكن الشياطين كفروا. زي ما قلت لكم في روايات عن اليهود أو إسرائيليات لا تثبت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي القصة دي، منهم برضو اللي قالوا إن الشياطين كانوا بيسترقوا السمع، كانوا بيطلعوا يسترقوا السمع عشان يجوا يخبروا المنجمين والسحرة بالغيب وما هو بغيب. لما ربنا يأمر الملك بأمر ما عادش غيب، خلاص الغيب اللي ليه؟ اللي ربنا ما أمرش بيه لسه، لكن لما يأمر الملك بشيء يعمله ده ما عادش غيب. هما كانوا بيتصنطوا على الخبر ده قبل ما ينزل الأرض، ويجوا يقولوا للملك للساحر أو الكاهن ويكذبوا معه 99 كذبة. فقيل من ضمن الروايات في هذه القصة أن سليمان دحرهم وسيطر على هؤلاء الشياطين وحبسهم، فبعد موته قال الشياطين المحررون لغيرهم من أتباعهم من السحرة أن كنوز سليمان تحت عرشه، وأنها هي التي كان سليمان يحكم بها مملكته. اللي هم مين؟ اللي هم الشياطين الذين يعلمون الناس الكذب والعياذ بالله. ده كله من ضمن الإسرائيليات لا تثبت ولا ننفيها، لكن الله هنا يدافع عن سليمان وينفي عنه تهمة الكفر وعمل السحر والعياذ بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر هنا ثبت أنه موجود، يبقى ما يجيش واحد بقى من العقلانيين أو من العلمانيين أو مما يسمي نفسه بالمثقفين يقولك لا ما فيش حاجة اسمها سحر، والسحر ده كلام فارغ والسحر مش موجود. من أنكر السحر فقد أنكر أنكر شيئا معلوما في كتاب الله تبارك وتعالى. مش معنى ان احنا ما نعملش السحر او ان احنا ما نقعش فيه اننا لا نصدق بوجوده، بل السحر موجود، واليهود من اكثر الناس اتباعا للسحر بتصريح القرآن، وموجود قبل سليمان ايام ايه؟ ايام موسى عليه السلام. موسى كما نعلم من اجداد سليمان، وموسى عليه السلام كان على عهد السحر، والسحرة قصتهم معروفة، ومع فرعون عليه من الله مستحق موجود السحرة. يبقى السحر موجود ولا داعي لإنكاره، فإنكاره إنكار لمعلوم من القرآن بالضرورة، هذا أمر مصرح به في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يعلمون الناس السحر اللي هم الشياطين، وبيعلموهم من ضمن أنواع السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طبعا هاروت وماروت اختلف العلماء قديما وحديثا مين هاروت وماروت دول. فمن ضمن الأقوال إن هاروت وماروت دول من الجن، ومن ضمن الأقوال إن هنا ربنا سبحانه وتعالى نوقف الآية عند وما أنزل على الملكين، يعني ربنا بينفي إن السحر أنزل على الملكين اللي هو جبريل وميكائيل، ونبدأ الجملة هاروت وماروت وما يعلمني من أحد. ده قول، كل الأقوال دي لا تثبت، أقوال ضعيفة. والصحيح الثابت عن كثير من السلف أن هاروت وماروت ملكين أنزل الله تبارك وتعالى عليهم هذا الأمر فتنة للناس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل المرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء. اللي بينكروا أن هاروت وماروت ملائكة هما عايزين يقول لا ربنا مش هينزل السحر، أمال مين؟ كل شيء في هذه الدنيا إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى. لكن في أشياء يكرهها الإنسان أنزلها الله تبارك وتعالى ابتلاء. يبقى السحر من ضمن الأشياء اللي أنزلها الله تبارك وتعالى ابتلاء للخلق، زي ما ربنا هيقول كده دلوقتي إيه؟ وما يعلماني من أحد حتى يقول إيه؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى من ضمن الأشياء التي يختبر الله تبارك وتعالى بها البشر إن هو ممكن ييسر أمر يعصوا بالله. زي مين؟ زي أصحاب السبت، لما حكينا قصتهم لما ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الأسماك بتجيلهم في هذا اليوم مطلعة كده الزعانف برة كأنها شراع لمركب واضحة قدامهم، أبسط مجهود يصطادوها. ده إيه؟ ابتلاء، فتنة. ربنا نهاهم عن الصيد في اليوم ده، تجيلهم الحيتان أكتر ما تكون في اليوم ده. يبقى ده من أنواع الابتلاء، أن تجد المعصية سهلة ميسرة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في موضع تاني: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم. ده وين؟ وانت محرم، لما تكون في الحرم ممكن تجد الصيد سهل، ده برضه من الابتلاء. يبقى مش معنى ان الملكين بيعلموا الناس السحر ان هم بيعلموهم الكفر، لا، ده هو ده نوع من انواع الاختبار. اللي هيسمع هذا الكلام وهيطبقه، الملكين حذروا قالوا له ايه؟ انما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك ما تتلو الشياطين على ملك سليمان: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما، مين دول اللي بيتعلموا؟ السحرة، ومن اليهود كما سبق في أول الآية. يتعلمون إيه؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ربنا هنا ذكر نوعا من أنواع السحر. السحر اسمه سحر التفريق، التفريق بين الرجل والمرأة. ومن فوائد ذكر هذا النوع بالذات انه من اخطر الاخطار التي تهدد المسلمين. الحديث المشهور عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس وضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، يبعث الجنود بتوعه الشياطين، يجي له واحد يقول له ما تركته حتى سرق، قال ما فعلت شيئا، ما تركته حتى زنى، ما فعلت شيئا، ما تركته حتى قتل، ما فعلت شيئا، لغاية ما يجي الواحد يقول له ايه؟ ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. فيقول له ابليس: نعم انت، نعم انت. ليه؟ لان التفريق بين الاسرة من اخطر عوامل هدم المجتمع. لما الاسرة تتفرق لما يحدث الطلاق بين الرجل والمرأة، لما تحدث الكراهية والأبناء ينشأوا متفرقين في بيئة تكره بعضها، بيئة متفرقة، بيئة متمزقة، يطلع الابن بعد كده مجرم، يطلع سارق، يطلع منحل، منحرف، لأن مفيش تربية. فمن أعظم عوامل هدم المجتمع المسلم التفريق بين الرجل وزوجه. عشان كده ربنا هنا يضرب هذا المثل للسحر، مع ان السحر انواع كثيره جدا، زي السحر اللي اتعمل مع سيدنا موسى، زي السحر اللي اتعمل للنبي. وثابت في صحيح السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل يهودي اسمه لبيد بن الاعصم، ودل الله تبارك وتعالى الملائكه على مكان السحر وفكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر موجود، لكن ليه بالذات هذا النوع؟ لخطوره هذا النوع، اسمه سحر التفريق. يقال ان اللي يتعرض لهذا النوع من السحر تتمثل له زوجته بشكل سيء، يحس بالكراهيه، بالضغينه لزوجته، يحس انها قبيحه، ان خلقها سيء، والمراه كذلك من ناحيتها. وهناك سحر عكسه، اللي هو سحر العشق. ممكن امراه تجعل لرجل هذا النوع من السحر ان يهيم بها حتى يصير الى الخبال والعياذ بالله، يبقى مجنون بوحده. هذا ايضا من انواع السحر. هناك سحر الربط. كل هذه انواع السحر موجوده، لكن بالذات هذا النوع ركز عليه الملك جل وعلا. لماذا؟ لانه من اخطر انواع السحر. فيتعلمون منهما، اي من الملكين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الا باذن الله. هل ربنا سبحانه وتعالى ياذن بالضرر؟ دي مساله برضو كثير من الناس للاسف عملت لهم شبهه. هنا باذن الله كما قال سفيان الثوري رحمه الله، اي بقضاء الله. فلا شيء يكون في هذه الدنيا الا بقضاء الله. هذه الاراده الكونيه، ما فيش حاجه تخرج عن اراده الله تبارك وتعالى. لكن هل معنى كده ان باذن الله يعني ربنا بيحب هذا الامر؟ لا، لكن زي ما قلنا نوع من انواع الاختبار. زي ما واحد يمرض، ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بالمرض عشان يشوف ايه؟ عشان يشوف صبره، عشان يشوف هيعمل ايه وهو مريض. هيذكر الله تبارك وتعالى، هيدعو الله تبارك وتعالى، هياخذ بالاسباب الحلال لنجاته، ام يلجا الى ساحر او كاهن او عراف او منجم. كل ده ابتلاء. كذلك هذا النوع من السحر. فناس كتير لما تصب هذا النوع من السحر تروح رايحه لساحر عشان يحللها المشكله. خطا ايضا. يقول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث عند أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحل ليس في إتيان المنجمين والعرافين والكهنة، إنما إيه؟ في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. زي ما أيوب عليه السلام قال إيه؟ ربي إني مسني الضر، إذ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يبقى هذا ابتلاء لكي نرجع إلى الله تبارك وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيضا في فايدة من الآية دي، إن أنت ما تخافش من السحر، لكن إيه؟ تلجأ إلى الله. اللي يعصمك من السحر هو مين؟ هو الله تبارك وتعالى. لو أنت إنسان تقي لله تبارك وتعالى، لو أنت إنسان طائع لله تبارك وتعالى، ربنا ينجيك إن شاء الله كما نجى النبي صلى الله عليه وسلم من سحر لبيد بن الأعصم عليه من الله ما يستحق. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى دي برضو اصل من الاصول، ان السحر لا ينفع. فيش حاجة في السحر اسمه سحر حلال ولا سحر نافع ولا الحاجات اللي بنشوفها في كتب بتتباع على الصفة. هذا كلام باطل. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا، اي اليهود، لمن اشتراه، اي اشترى هذا الامر، اشترى هذا السحر، راح لمنجم، راح لعراف. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآية دي وبالذات هذا المقطع يدل على أمر عليه جمهور أهل العلم، أن الساحر الذي يفعل السحر كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. هذا أمر عليه جمهور أهل العلم، أن الساحر الذي يفعل الأعمال كما يسمونها السفلية ويتعاون مع الشياطين ومع الجن، هذا أمر مخرج من الملة، بل جعله بعض أهل العلم من أنواع الطواغيت. يعني السحر ده طاغوت لازم تكفر به، زي ما ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال: فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من أنواع الطاغوت الساحر. الطاغوت اللي هو ايه؟ الطاغوت من طغى، اي جاوز حد العبودية. الساحر جاوز حد العبودية، جاوزه ازاي؟ ان هو ادعى لنفسه صفة من صفات الخالق جل وعلا، الا وهي صفة الضر والنفع وصفة تقليب القلوب. مش الساحر بيفرق القلوب؟ حتى لو ادعى هذا، مجرد ادعاء فهو بذلك قد كفر والعياذ بالله. ده الساحر اللي بيلجأ الى الشياطين. واختلف العلماء في الساحر اللي بيعمل ايه؟ خدع. هو ملوش دعوه بالشياطين ولا حاجه، عمال يعمل ادويه، يحط حاجه على جسمه النار ما تحرقوش، يعمل يعني خدع زي ما بيقولوا، او خفه يد او الحاجات دي. العلماء اختلفوا في هذا النوع، والراجح ان كفره او شركه شركا اصغر غير مخرج من المله، والله تعالى اعلم. لكن الساحر المقصود بالايه زي ما ربنا قال هنا: وما له في الاخره، ما له في الاخره من خلاق، اي كما قال ابن عباس ما له في الاخره من نصيب، ملوش اي حاجة في الاخرة، ولا يكون هذا الامر الا للكافر كفرا اكبر مخرجا من الملة. ولبئس ما شروا به انفسهم، اي بئس هذا الامر الذي باعوا به انفسهم، باعوا انفسهم للشيطان، باعوا انفسهم للجن، عبدوا الجن والعياذ بالله، اختاروا ان يكفروا لما خيرهم الملكين ببابل هاروت وماروت، ما يعلمني من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، اختاروا انه يكفر عشان ايه؟ عشان القوة، عشان يبقى عنده قدرة على تقليب القلوب. هذا أمر قال الله تبارك وتعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم يدعوهم الله إلى التوبة، يقول: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، أي ثواب من عند الله خير، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعرفون ما عند الله تبارك وتعالى من نعيم في الجنة ما كانوش اختاروا أبدا هذا الأمر. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الخطاب هنا للمؤمنين، ينهاهم الله عن التشبه بأمر من أمور اليهود. إيه الأمر ده؟ سوء الأدب مع الأنبياء. عند اليهود هذا الأمر من أوضح ما يكون. كانوا يجوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له إيه؟ السام عليك يا محمد، ما يقولش السلام عليك، يقولوا السام. السام هو الموت. يلو ألسنتهم، يقولوا بدل ما يقولوا ايه اسمعنا يا محمد يقولوا راعنا. هما يعني عايزين يوحوا ان انت يعني ارعنا انتباهك، لكن مقصدهم هنا كما اخبر الله كلمة راعنا اصلها من الرعونة. رعونة ارعن او راعن، راعنا لو جبت نونها تفهم معناها، راعنا اي ارعن. يعني عايزين يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة والعياذ بالله، يتطاولوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي بداية الأمر في المدينة المسلمين جايين لسه من مكة، زي ما قلنا سورة البقرة سورة مدنية من أوائل السور، فالمسلمين لسه جايين من مكة، لسه مش عارفين خدع اليهود، لسه مش عارفين كل علاقتهم باليهود او كل علمهم عن اليهود. الصور المكية اللي فيها ذكر موسى، وازاي ان اليهود واجهوا فرعون، وازاي ان ربنا نجاهم، وازاي ان ربنا انزل لهم الانبياء. فالمسلمين فاكرين اليهود دول من اهل العلم، ففاكرين ان اي كلمة يقولها اليهود كلمة صح، كلمة علمية. فربنا يعلمنا هنا الاصل اللي احنا لازم نمشي عليه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لو تشبهت باليهود في هذا الامر، قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية: وللكافرين عذاب أليم. يبقى ده دليل على أن الذي يسب نبيا أو ينقص من قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من بعيد أو بلمز أو بتلميح فهو كافر والعياذ بالله، كما قال الله في آخر الآية. ويستفاد من الآية أيضا حاجة جميلة جدا، يستفاد أن التشبه ما يشترطش في النية. بعض الناس يقول لك: انا لما بحتفل بيوم راس السنه انا ما بتشبهش بغير المسلمين، انا ما نيتيش كده، انا نيتي يعني ان انا اخرج الابناء وان انا لا. التشبه ما يشترطش في النيه. ما فيش حد من الصحابه لما قال للنبي راعنا وربنا ينهاه عن هذا الامر كان هيبقى نيته انه يسفه النبي. كل الصحابه يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هنا ان التشبه لا يشترط فيه النيه، لكن اصل في التشبه ان انت تتركه حتى لو كانت نيتك هنا امر مش عايز تقلدهم فيه، او ما نيتكش في كده ان انت تكون زي اليهود، لا ما تقلدهمش وخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويدل ايضا على ان التشبه لا يشترط فيه النية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة في وقت شروق الشمس أو وقت غروبها وقال إن قوما يسجدون لها في هذا الوقت، هل يتصور إن واحد هيصلي في وقت المغرب قبل ما تأدي المغرب بخمس دقائق كده، هل يتصور إن في مسلم وهو بيصلي في الوقت ده بيقلد المجوس؟ مستحيل، مفيش مسلم عايز يقلد مجوسي، ما يبقاش مسلم أصلا. أمال إيه؟ هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، أنت مش شرط أن أنت بتقلد ونيتك أنك تقلد أنه يبقى حرام، لا، التشبه محرم لجنسه، ما فيهوش نية، مجرد أنك تتشبه بغير المسلمين في أمر من أمور دينهم فهذا أمر محرم. وأيضا يستفاد من الآية فايدة جميلة جدا، يستفاد من الآية أن احنا ما نقولش كلام موهم، ما تقولش كلام يفهم منه أكتر من معنى، قول كلام صريح، قول كلام واضح. بعض الناس يلوي الكلام، يلمح، يلمس، لا، لازم لما تيجي تتكلم تتكلم كلام واضح، عشان ضعاف القلوب الانسان اللي عايز يعني يتلصم على غلطة ما ياخدش كلامك ده ويفهم منه اللي هو عايزه، لا، تكلم كلام واضح صريح كما علم الله المؤمنين فقال وقولوا انظرنا، كلمة واضحة العربية الفصيحة، يعني اهتم بأمرنا يا محمد أو اسمع لنا، واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أختم بقول الله تبارك وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، آية أصل من أصول الدين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ربنا هنا بيعلمنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قول صريح، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أي حاجة بتحصل لك خير يكرهوها، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ربنا هنا بيعلمنا الأمر ده، ربنا بيعلمنا أن هم ينقضوا العهود، ربنا بيعلمنا أن احنا ما نركنش إليهم، ما نقلدهمش، ما نتشبهش بيهم، ليه؟ لأن هم لا يريدون لنا إلا كل شر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي أن الفضل الذي يأتيكم الذي يحقد عليكم لأجله إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، فليحقدوا كما شاء وليتآمروا بالمؤمنين كما شاء، إنما الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق المؤمنين من فضله وأن ينصرهم على عدوهم. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم.